تفسير الآية الثامنة والسبعين من سورة البقرة، يقول تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 75، فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي: وكيف تطمعون في إيمان مثل هؤلاء البعض الذين سبق ذكرهم، وهم منهم أيضا جهلة يجهلون القراءة والكتابة، لا يعرفون عن كتبهم التي أنزلناها إليهم مع رسلنا وفيها الإسلام كالتوراة وغيرها إلا أماني، أي أمنيات يتمنونها في أنفسهم، فاسدة وهمية ليست حقيقية، وأكاذيب تتفق مع أمانيهم لفقها لهم علماؤهم وأساتذتهم ودعاتهم، وألقوا في فكرهم أنها حقائق من الكتاب الذي أرسلناه لهم، مثل أن الجنة لا يدخلها إلا هم، وأن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وما شابه ذلك من تخاريف وأوهام وظنون. ولقد صدق هؤلاء الأميون هذه التخاريف لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: وإن هم إلا يظنون، أي: وما هم إلا قوم يتوهمون بل ويكذبون، وأقصى أمرهم الظن من غير علم، أي هذا مزيد من وصفهم بالجهل، لأن أمنياتهم هذه من باب الأوهام التي لا تستند إلى دليل، أو من باب الظن الذي لم يصل إلى درجة القطع واليقين، والظن ليس له أي قيمة حتما بجانب الحق الثابت المؤكد الواضح.